الله يبارك فيك.

وقال الذي دعوا في الدين العربي والمقيم بالسنه العربيه ابو حماد اسال ربي تبارك وتعالى ابو توفيق الدكتور